أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرة أخرى السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أمامنا ترتيب طويل اليوم، هناك آيات قليلة أريد أن أغطي شرحها اليوم إن شاء الله تعالى، ولا أريد أن أستعجل في شرح أي منها، ونيتي إن شاء الله أن أستطيع إنهاءها اليوم، وإذا لم أستطع سأحاول أن أكمل ما تبقى منها غدا إن شاء الله. إذن يكمل الله عز وجل الموضوع بالعودة والحديث عن القرآن الكريم بعد وصف الجنة. فالآية السابقة في سورة البقرة الآية 23 كانت تتحدث أيضا عن القرآن، حيث تحدى الله سبحانه وتعالى المشركين أن يأتوا بمثله أو يأتوا بشيء قريب منه، فيقول تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كان التحدي هو أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لكن فقط لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله فهذا لا يعني أنهم سيتوقفون عن مهاجمة الدين. فبما أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا ببديل، فالخيار الوحيد المتبقي لديهم هو مهاجمة القرآن نفسه وانتقاده ومحاولة إيجاد أخطاء فيه. فستجد هذا الأسلوب موجودا حتى يومنا هذا. فما هو هذا الأسلوب؟ حسنا، لن نستطيع أن نأتي بشيء كالقرآن فلنستمر في انتقاده وإيجاد أمور فيه يمكن أن نستهزئ بها، أو لنحاول التشكيك فيما ذكر فيه. تلك العقلية موجودة حتى يومنا هذا. شيء آخر أود إضافته حسب تجربتي، وقد حدث معي الأمر عندما كنت طالبا في الكلية، وكنت وقتها قد بدأت للتو بتعلم بعض العربية، وتذكر أن هذا الأمر قديم جدا، هل تعلمون حيث كان الإنترنت وقتها شيئا جديدا، حدث منذ زمن طويل. بعض طلبة جامعة جورج تاون كانوا قد أنشأوا موقعا على الإنترنت، وكما تعلمون أن جامعة جورج تاون فيها برامج لدراسة اللغة العربية، هناك درجة البكالوريوس ودرجتي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية، وكان هؤلاء الطلبة من طلبة الماجستير في اللغة العربية، وقالوا إن مشروعهم الدراسي سيكون إنتاج سورة كالقرآن، وعلقوها وكتبوها بالخط العثماني وكل شيء فيها بنفس القافية، وتبدو كالمصحف وتقرأ كالمصحف، ثم قالوا: انظروا لقد أنتجنا سورة كالقرآن. وكان هناك محاولات أخرى، وقام أشخاص بإنتاج سورة وقالوا: لقد تحدى القرآن بإنتاج سورة مثله، تفضلوا ها هي السورة التي أنتجناها. ثم أحضروا عدة أشخاص، تعلمون، بروفيسراتهم وزملائهم في الجامعة وطلاب آخرين الذين هم شهداؤهم من دون الله، وقالوا: نعم نعم إنه مثل القرآن، ولأن الله تعالى قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، قالوا: حسنا ها هي السورة أتينا بها وهؤلاء هم الشهداء، فالتحدي قد انتهى إذن. هذه هي فكرتهم، لكن الموضوع وما فيه أن القرآن لم يتحداهم في جانب واحد، لم يقل ائتوا بسورة باللغة العربية أو ائتوا بسورة تطابق أسلوب القرآن أو تطابقه في المحتوى. القرآن لا يمكن الإتيان بمثله من كل جوانبه العديدة والمختلفة في نفس الوقت، حيث يصبح من المستحيل للبشرية أن يفعلوا هذا. وسأعطيكم مثالا أو اثنين حول هذا قبل أن نعود إلى فكرة الانتقاد ولماذا قاموا بانتقاد القرآن. كما نرى، الإنسان يأخذ وقتا طويلا لدراسة أمر ما، صحيح، ثم إيجاد شيء يمكن نقده. أنت تستنفذ طاقتك كلها في دراسة القرآن حتى تستطيع أن تأتي بنقد فيه، لكن ليس من الأسهل عليك بكثير أن تأتي بشيء أفضل فحسب، بدلا من أن تقوم بكل تلك الخطوات السابقة والدراسة؟ فلماذا تقوم بكل تلك الدراسة والبحث إذن؟ إنك تقوم بكل تلك الخطوات فقط لأنك لا تستطيع أن تأتي بشيء بديل. سأعطيكم بعض الأمور التي لا تناقش كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن أنه رسول من عند الله عز وجل، وجاءه الوحي في عمر 40 عاما، وقد أدى هذه الرسالة في 23 عاما، فالقرآن نزل خلال 23 عاما في شبه الجزيرة العربية، وهي شبه جزيرة غير معروفة في العالم، حيث لا توجد فيها حضارة ولا بنية تحتية ولا إمبراطورية ولا أي شيء. كانوا مجرد بدو بلا منازل، وليس لديهم الكثير في شبه الجزيرة تلك. وهنا أنزل القرآن، مما يعني بما أنه أنزل هنا لم يكن يجب أن يكون له ذلك التأثير العالمي الذي فعله القرآن في العالم حتى اليوم. لم يكن يجب أن تنتقل قارات بأكملها من مواضعها بسببه، بسبب تلك الكلمات التي أوصلها لنا رجل بدون مايكروفون حتى. أحيانا أتساءل، عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وحدثهم عن الوعود التي وعدها الله إياهم بأن إمبراطورية الروم والفرس ستسقط وتنتهي، ودين الإسلام سينتشر في كل مكان، وأولئك الصحابة الذين يسمعونه وهم بعمر 18 و19، والذين يتم ضربهم بمجرد أن يصلوا أمام الكعبة ويجلسون على الصخور تحت الشمس الحارقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنهم الآن نعم مشردون ويضربون إذا رأهم أحد من المشركين، لكن أبشركم بأننا سنأخذ إمبراطورية الروم والفرس. وهؤلاء الصحابة الصغار يقولون نعم بالطبع سنأخذها. إذا كنت هناك ماذا ستظن بأولئك الصغار؟ لا أحد سيصدق هذا، أليس كذلك؟ والآن ما أريدكم أن تعرفوه جيدا ليس من وجهة نظر أكاديمية ولا من وجهة نظر روحانية حتى، بل من وجهة نظر تاريخية محايدة تماما. انظروا إلى تلك 23 عاما، لديكم أشخاص عندهم تقاليد منذ آلاف السنين، تقاليد دينية وأخلاقية، وبالمناسبة الثقافات لا تتغير في يوم وليلة. إذا كان هناك ثقافة لديها معاملة معينة مع النساء لمئات السنين، فسيتطلب هذا وقتا طويلا جدا حتى تتغير. وهل تعلمون متى يتغير هذا؟ يتغير عندما يكون هناك الكثير من التأثيرات الخارجية الأجنبية. على سبيل المثال، العالم الآن يتحضر، وأجدادنا وجداتنا كان لديهم معايير معينة ليست لدينا الآن. طريقة تعامل الرجال مع النساء في باكستان أو الهند أو بنغلاديش أو السودان أو الأردن أو مصر قبل 80 عاما ليست نفس الطريقة التي يتعاملون بها اليوم، صحيح؟ إذن العالم تغير، ولكن أتعلمون لماذا تغير العالم؟ العامل الكبير في التغير هو مدى قدرة العالم الخارجي على التأثير على تلك المناطق المعزولة. وعندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتغيير للمجتمع في شبه الجزيرة، هل كان هناك أي تأثير خارجي؟ هل كان هناك غزو أجنبي أو ثقافة جديدة تنتشر؟ لا، لم يكن هناك شيء من هذا. كل ما في الأمر أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم معه وحي من الله لا نراه نحن. والآن ما الذي حدث في تلك 23 سنة؟ هناك أشخاص تغيروا ليس فقط في طريقة تناولهم للطعام، ولكن أيضا تغيروا في طريقة نومهم وطريقة استيقاظهم وطريقة استحمامهم ونظافتهم وطريقة زواجهم وطلاقهم وطريقة حبهم وكرههم وطريقة رفع عيونهم وخفضها وطريقة رفع وخفض أصواتهم ومن أعداؤهم ومن أصحابهم. بمعنى الكلمة كل شيء تغير في 23 سنة، ثقافيا واجتماعيا وروحيا واقتصاديا وسياسيا، ولا يوجد جانب واحد لم يتغير من حياة الأشخاص الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي 23 سنة تغير المجتمع في كل شيء يمكن تخيله. هؤلاء الأشخاص لا يشبهون أنفسهم في السابق أبدا على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي تبقى كما هو ولم يتغير هو لغتهم واعتزازهم بها بعد قرون وبعد قرون. بماذا كان العرب يفخرون؟ بقصائدهم، كان ذلك فخرهم واعتزازهم. والآن في القرن التالي تقريبا لم يعد هناك أحد يسجل تلك القصائد، لأن الشيء الوحيد الذي يتناقلونه عبر الأجيال الآن هو ماذا؟ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جيل الصحابة. لاحقا أدرك الناس بأنهم سيخسرون اللغة العربية، لأنه لا أحد يهتم بالقصائد بعد الآن، الجميع مهتم بالقرآن والسنة، ولكن القصائد لها قيمة تاريخية توصلنا للغة العربية الفصحى، والإسلام كان ينتشر ودخل غير العرب في الإسلام، وعندما يدخل الأجانب إلى منطقة ما تصبح لغة المنطقة أضعف، فالعربية لم تعد نقية كما كانت على الرغم من مرور جيل واحد فقط، لأن العديد من الناس بدأوا في دخول الإسلام، فكان يجب أن يبذل الناس جهدا أكبر لحفظها. فكان العلماء والتابعون وتابعوهم يذهبون بعيدا إلى القرى العربية التي لا زالت لم تتأثر بالتأثيرات الخارجية، ويتعلمون القصائد القديمة حتى يستطيعوا كتابتها وتوثيقها. أقصد عندما تعرف أن علماءنا ذهبوا إلى الصحراء وقضوا 20 عاما هناك، لماذا ذهبوا هناك؟ لأن اللغة السليمة الغير ملوثة كانت هناك. هذه اللغة ذاتها التي كانت فخر العرب الآن لا أحد يهتم بها. عليك أن تذهب إلى أبعد المناطق لتجدها. لغتهم قبل الإسلام كانت مركز هويتهم، هذا ما يجعلهم عربا. الآن قارن هذا بأي ثورة أخرى، ولا أحب كلمة ثورة في الحقيقة، ولكن بمعناها قارن ذلك بأي ثورة خلال 23 عاما. هناك ثورة تقنية بالطبع، يمكن أن يكون هناك أمة لديها ثورة سياسية أيضا. الروس كان لديهم ثورة في القرن الماضي، والفرنسيون كان لديهم ثورة قبل عدة قرون، وكان هناك ثورة أمريكية قبل عدة قرون أيضا. هناك ثورات في التاريخ، ولكن عندما تنتهي الثورات؟ أولا كم أريق من الدماء؟ هذا أولا. ثانيا بعد إراقة الدماء هل يبقى الناس يتناولون نفس الطعام ويحبون الأشياء نفسها؟ أعني أن النظام الاقتصادي قد يتغير ونظام السياسي قد يتغير، لكن في الغالب يبقى الجانب الديني كما هو، والجوانب السياسية قد تتغير لكن الثقافة تبقى كما هي. الحمية الفرنسية مثلا هي نفسها قبل وبعد الثورة، ليس هناك فرق كبير، كثير من الأمور تبقى كما هي. ولكن عندما جاء الإسلام لا تسأل ما الذي تغير، بل اسأل ما الذي لم يتغير. التحدي هو أنتجوا أي شيء قريب من مستند أو مجموعة كلمات حتى يمكن أن يحدث نوعا من التغيير في المجتمع، مثل الذي غيره القرآن في 23 عاما فقط. عندما يعيش الناس إحدى الثورات الكبيرة خاصة في الغرب الحديث، على سبيل المثال الثورة الفرنسية محورية لأنها انتقال من مجتمع ديني إلى مجتمع علماني، وهذا هو العصر الذي نعيشه الآن، الاحتفال بتلك الثورة الفرنسية أو الأوروبية بتلك النهضة. تلك الثورات جاءت على أيدي كتاب وفلاسفة معينين لم يستطيعوا ظهور الكتابة بانفتاح وحرية، فاضطروا إلى الكتابة ضمنيا عن طريق الروايات والقصص وما شابه من خطب أدبية مختصرة، ومعظم أولئك الأشخاص كانوا أدباء وفلاسفة، لم يكونوا نشطاء ولا دعاة، ولم يكونوا مستعدين للموت من أجل ما يؤمنون به، كتبوا روايات وكتبا فقط، والأغلبية العظمى منهم ماتوا منذ زمن بعيد قبل أن يأتي أحد ويطلق أفكارهم إلى الواقع باسمهم. على سبيل المثال الماركسيون لم يروا ماركس، الماركسية سمي باسم مؤسسها ماركس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي وهو في عمر 40، وقد دعا للتغيير في المجتمع، ومن كان في الواجهة يحارب من أجل التغيير في المجتمع هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. لم يحدث من قبل أن يقف المفكر الذي ينتج هذه الأفكار في الواجهة. إذا كنتم تريدون أن تسموه فيلسوفا فنحن نسميه نبيا صلى الله عليه وسلم، فهو يعطى هذه الأفكار وليست أفكارا من عنده بل يعطاها. لكن بغض النظر كل أولئك المفكرين دائما أين؟ في الخلف، والشباب يكونون في الواجهة، لكن هنا لدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يتولى زمام القيادة، هو القائد المفكر لهذا التغيير، هو قائد هذا التغيير الإسلامي فكريا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وروحيا ومن كل جانب في هذه 23 سنة. هذا لم يحدث قط من قبل في التاريخ. سألت أستاذي في التاريخ وهو شخص رائع، هو رجل إيطالي لازلت أتذكره، وهو عالم سياسي، لقد كان رجلا غريب الأطوار، كنت أحب بحضور حصته فقط لمشاهدة تصرفاته، كان يتصرف بغرابة، كان يضع نظارات كبيرة سميكة وكان أحدبا ويدخل في أول حصة قائلا: أتعلمون لماذا تسمى بالسلطة التنفيذية؟ هكذا، فنتعجب من غرابة أسئلته، فيردف قائلا: لأن الرئيس يمكنه تنفيذ الإعدام على الناس. فأقول في نفسي: أوه ستكون حصة رائعة، لن أتغيب عن هذه الحصة، للقاء حصة الحاسب سأخذ المادة فصلين متتاليين. أخيرا، فسألته: هل يمكنك أن تخبرني عن أي زمن في التاريخ لمدة أقل من 3 عقود أو 25 عاما حدث تغيير في كل جوانب البشرية بشكل عام وخاص؟ أعني الثورات أحيانا تكون عامة وأحيانا تكون خاصة. الأجهزة الخلوية مثلا غيرت التفاعل الشخصي للبشر، فهذه ثورة شخصية، ثورة خاصة. لكن التغيير في السياسة الاقتصادية شيء عام. القرآن وهذا الدين غير الناس بشكل كبير، كيف؟ غيرهم بشكل عام وبشكل خاص، وغيرهم في أكثر خصوصيات حياتهم، لدرجة تغيير طريقة قضاء الناس لحاجتهم، بأي قدم يدخلون دورة المياه، بأي يد يجب أن نأكل، ماذا يجب أن نقول عندما نتزوج، ماذا يجب أن نقول عندما نركب وسيلة المواصلات. لا يوجد جانب من حياة البشر لم يمسه الإسلام، غير كل شيء تماما. وبهذا المعنى يمكنكم أن تأتوا بسورة كما فعلت جامعة جورج تاون، مبروك لكم. يمكنكم أن تتحدوا القرآن وتضعوه على موقع أمازون، حسنا، لكن ما التأثير الذي استفعلونه للبشرية؟ ما هي البصمة التي تركتموها وراءكم؟ القرآن مستند واحد، وليس حتى مستندا كبيرا، وليس خمس حجم الإنجيل. وكمية الكتب التي ولدها القرآن في العالم، وليس من المفترض أن أقول كتبا، بل كمية المكتبات التي ولدها القرآن، مجلدات كاملة من المحاضرات في القانون والفلسفة والتوحيد والتاريخ، والتي تملأ رفوف المكتبات حول العالم، جميعها مستندات ثانوية لمستند واحد وهو القرآن. سبحان الله، أروني كتابا آخر فعل هذا، أرجوكم أروني. ومع مرور الزمن يأتي أحدهم ويجادل، لأن بعض العلماء يقولون أن التحدي كان موجها للعرب ذلك الزمان، ولم يستطع أحد أن يواجه هذا التحدي، فانتهت المعركة إذن. فيجي آخر ويقول: لا، لما تقول بأن المعركة انتهت؟ يجب أن يبقى التحدي قائما، يجب أن نكون لا نزال قادرين على تحدي القرآن، لأنكم تقولون بأن القرآن كتاب حي، بالتالي يجب أن يكون التحدي حيا. فأقول لهم: حسنا، إذا أردتموه أن يكون تحديا حيا، عليكم مواجهة معاييره الحية. كنت أتحدث مع أحدهم منذ فترة عن هذا التحدي وأخبرته: انظر، دعنا لا نتحدث عن أي شيء آخر، لنركز فقط على مدينة يوليس في تكساس. لن أتحدث عن يوليس بأكملها، لنركز على جنوب مدينة يوليس، فقط هذا الجزء، هذه الزاوية الصغيرة. ولنقل أن الكهرباء فيها انقطعت، والإنترنت انقطع، والهواتف النقالة وجميع وسائل الاتصالات قد قطعت، وكل الكتب المطبوعة اختفت من يوليس، من هذه المدينة في جنوب تكساس. كل الكتب المطبوعة اختفت، لا يوجد هناك إنجيل ولا دستور الولايات المتحدة الأمريكية ولا لوائح داخلية للبلدية ولا شيء، كله اختفى. ما هو المستند الذي يسترد في ليلة وضحاها؟ القرآن بالطبع. لا مشكلة، في هذه المدينة كم المدة التي سيستغرق استعادة الإنجيل في مدينة يوليس في تكساس؟ كم المدة التي سيستغرقها العهد القديم أو العهد الجديد أو مزامير داود حتى تتم استعادتهم؟ كم المدة التي سيستغرقها استعادة جمهورية أفلاطون؟ كم المدة التي سيستغرقها الدستور الأمريكي حتى يتعافى ويسترد؟ ليس قبل آلاف السنين، بل قبل عدة قرون، ماذا عن دستور تكساس نفسه؟ سبحان الله. ولنقم بهذه التجربة في مدينة بلانو أو إيرفن أو أوهايو أو لونغ آيلاند، حتى في جزء فقط من لونغ آيلاند. كرات ومرات حول العالم يعيش القرآن في قلوب الناس، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أرجوكم أروني كتابا أو مستندا آخر يعيش في قلوب ذلك العدد الكبير من البشر بطريقة حية تمكنهم من استعادته في ليلة وضحاها. أرجوكم أروني، فأتوا بسورة من مثله، أعني من منظور أدبي ولغوي وتاريخي وتأثيري، ومن حيث بقاؤه في الذاكرة، الجوانب عديدة جدا، كما قالها الدكتور فاضل صالح السامرائي بشكل جميل جدا في كتابه التعبير القرآني، عندما تحدث عن لغة القرآن ومدى إعجازها قال: هي ليست معجزة القرآن. ثم أعطاها تشبيها جزئيا سأشاركه معكم. تخيل غواصا يغوص في المحيط ويصل إلى القاع فيجد لؤلؤة، ثم يخرج من المحيط ويحمل اللؤلؤة ويقول: جميلة جدا، هذا ما يجعل المحيط مذهلا ورائعا. ثم يغوص شخص آخر داخل المحيط فيخرج بثلاث لآلئ أخرى أجمل وأكبر من تلك ويقول: لا لا لا، اسمح لي، هذا ما يجعل المحيط مذهلا. كلاهما مخطئ. ما يجعل المحيط مذهلا هو أكثر بكثير مما يمكن اكتشافه، أليس كذلك؟ هناك كنوز أكثر لا حصر لها واكتشافات لا نهاية لها داخل المحيط، أكثر بكثير مما يمكن لكل البشرية أن تكتشفه، فهو عميق جدا وأكبر من أن يتم استكشافه كله. هل فهمتم؟ قال الله عز وجل عن كلامه ويقارنه بالمحيط، قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وستبقى كلمات الله أكبر مما يمكن تخيله، هذا هو تحدي القرآن. بالتالي لم يستطع أحد مواجهة ذلك التحدي من قبل، ولن يكون هناك أحد يستطيع أن يأتي بمثله، وهذا إيماننا واعتقادنا. على الجانب الآخر، انتقاد القرآن سيكون موجودا دائما، أما التحدي فهو ليس أمرا آخر، من المستحيل مواجهته. وبما أن ذلك من المستحيل، على الأقل سيكون هناك من يريد أن يتحداه غاضبا، وإذا كان غاضبا بالطبع سيبحث عن شيء يشتكي بشأنه، وسيبدأ بقول أن هناك العديد من التناقضات في القرآن، وهذه الآية تبدو لي غير منطقية، وسيبدأ بتلك المجادلات. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي أن يعطي مثلا. يعرف طلاب اللغة العربية أن كلمة مثل نكرة، وعندما نضيف كلمة ما، هذه ما الإبهامية، تجعله نكرة بشكل أكبر، تجعل الأمر مبهما أكثر من أي نوع من الأمثلة أيا كان. في العربية في الزمن الماضي وحتى اليوم، عندما يقول أحدهم: أنا جائع، أعطني بعض الطعام، فتقول له: ماذا تريد أن تأكل؟ فيقول: شيئا ما، أعطني أي شيء يا رجل، أي شيء فقط، لا أهتم إن كان نوعه. هذا هو معنى ما، تعني أي شيء أيا كان. بمعنى آخر، الله عز وجل لا يستحي أن يضرب أي مثل من أي نوع. هذا في الحقيقة مبدأ تعليمي في كتاب الله، ونتعلم منه فلسفة تعليمية، وهي: من أجل أن تصل إلى نقطة التقاء، عليك أن تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك، ولا يمكنك أن تكون رسميا. يعني عندما تفكر بمصلحة الطلاب، عليك أن تتحدث بمستوى فهم الطلاب، لا يجب أن تتحدث بأسلوب معقد وكلمات صعبة لتبهر الشخص الذي أمامك بمدى معرفتك ومدى شمول مصطلحاتك وعدد الكتب التي يمكنك أن تقتبس منها. هذا ليس تعليما، أنت فقط تحاول أن تبهر أحدهم بعلمك ومعرفتك. التعليم هو أن تتحدث مع الناس بطريقة تمكنهم من التعلم. أضمن لكم أن الله عز وجل لديه أفضل المصطلحات وأفضل المفاهيم، أفضل منا جميعا، هو الأعلم بالعلوم من أي عالم، هو الأعلم بالأمور الدقيقة التي لا يمكن إدراكها في عالم الغيب وفي العالم المرئي وفي الإيمان أكثر من أي أحد آخر. لكن الله سبحانه وتعالى اختار أن يتحدث بلغة ميسرة، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. أحيانا نقرأ كتابا عن العقيدة، أو نقرأ تفسير الاستواء على العرش في آية: فسواهن سبع سماوات ثم استوى على العرش، فنقوم بدراسة تفسير الاستواء على العرش، ونقرأ كلام المعتزلة والماتردي، ونقرأ للإمام الرازي وكتاب روح المعاني والألوسي، ونقرأ صفحات وصفحات عديدة لنفهم معناها، وتتلخبط الكلمات في رأسك فترغب في شد شعرك. لكن عندما يتحدث الله عز وجل يكون الأسلوب بسيطا جدا بدون تعقيد. فعند دراسة نص فلسفي مثلا، لنسأل طلاب الكليات الذين أخذوا دروسا في الفلسفة: ما مدى استمتاعكم بقراءة مقال فلسفي؟ كل ما تفعله عند قراءة المقال الفلسفي هو أنك تشد شعرك وتقول: ما الذي يقوله هذا الكاتب؟ تشعر أنه يدور في دوائر لا تنتهي. لكن القرآن ميسر. بالمناسبة، أتعلمون ما الذي يفعله هؤلاء الكتاب في رسائل الدكتوراه والأكاديميون والمتعلمون؟ يتعمدون أن يشعلوا كتابتهم أكثر صعوبة حتى يمكنهم أن يبينوا مدى علمهم ومدى معرفتهم، ويستخدمون مصطلحات معقدة حتى عندما لا يكون هناك حاجة لذلك. وأسلوبهم هذا حطمه القرآن. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وقد تعلمت في الحقيقة ذلك الدرس منذ وقت طويل جدا. عندما تقوم بالتدريس فكر بمثال يساعد الذي أمامك على الفهم. هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن يخطر في عقلك كمعلم. ما الذي سيساعد الطلاب على الفهم؟ إحدى أفضل المرشدين لي في مهنتي كمعلم هي امرأة غير مسلمة. كنت تابعا في الجامعة، وكانت العلاوة الإضافية التي حصلت عليها هي أنه يمكنني الحصول على أي درس بالمجان. فحصلت على دورة لطلاب الماجستير في تعليم الطفولة المبكرة، رائع جدا. كانت تلك المرأة حاصلة على الدكتوراه في تعليم الطفولة المبكرة، وكل الطلبة في ذلك الفصل كانوا معلمين معتمدين للطفولة المبكرة ويدرسون الماجستير في هذا المجال. كنت أنا الوحيد هناك الذي لم أكن معلما لأطفال ما قبل المدرسة. وفي أول يوم دراسي دخلت الصف وبيدها كتاب يتحدث عن أسد وفأر، وعنوان الكتاب بحجم خط كبير 36، في فصل لطلبة الماجستير، تتخيلون؟ في جامعة تكاليفها 25,000 دولار سنويا. دخلت بهذا الكتاب وفتحت امرأة كبيرة حوالي 55 سنة مثلا، وقالت: كان يا مكان، كان هناك أسد. ففزعنا جميعا وقلنا: أين هو؟ كانت تعلمنا أنه عندما تقوم بالتعليم لا يجب أن تخجل، عليك أن تقوم بحركات تعليمية، وعليك أن تعبر عن نفسك، عليك أن تقوم بما يجب أن تقوم به لتعلم، ولتجعل الطلاب ينسون العالم الذي يعيشون فيه وتأخذهم إلى عالم مختلف. وجلست وقتها فقد أقول: واو، كان هناك أسد فعلا. هذه سنة الله، لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل على الإطلاق سيعلمنا به، لا يستحي من أي شيء، أي شيء سيفيدك ويعلمك. الآن نأتي لكلمة بعوضة. بعوضة تترجم إلى بق في اللغة الإنجليزية، وهذا خطأ كبير. كلمة بعوضة تأتي من الكلمة العربية بعض، بعض يعني جزء. البعوضة هي جزء صغير من البق، ويطلق عليها أيضا صغير البق، فهي جزء صغير من البق، جزء صغير بالكاد يرى. تلك كانت أصغر حشرة مرئية للعرب، تسمى بعوضة، أصغر نوع من الكائنات المرئية بالعين كان يسمى بعوضة. إذا أراد الله سيعطي مثالا عن البعوضة، إذا كان هذا سيوصل لك الفكرة المرادة سيفعل ذلك. فما فوقها، هذه لغة صعبة بعض الشيء، إذا لم نكن نقدر الفروق الدقيقة في ذلك فسنقول حرفيا أيا كان ما فوقها، أصغر الحشرات التي هي أساسا جزء من حشرة أخرى أو أي شيء كان فوقها. لكن في الحقيقة فما فوقها لها معنيان، الأول بمعنى ما هو أكبر منها في الحجم، فاستخدم القرآن الذباب في قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا، وهي أكبر من البعوضة، صحيح. ثم استخدم العنكبوت في قوله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ثم يستخدم ما هو أكبر منها، وهكذا تصاعديا كالطيور مثلا. أما المعنى الآخر لي فما فوقها بمعنى لفظي، تعني بأن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بأصغر شيء يمكنك رؤيته، أو أي شيء يصعب تصديقه. وبالتالي فما فوقها تعني إما أكبر منها ماديا، أو شيء لا يمكن تخيله. وبمناسبة استخدام بعوضة، معروف جدا عند العرب بأنها أصغر شيء يمكن أن يرى بالعين، كأن الله عز وجل يقول لنا: عندما تعطي مثالا فيجب أن تعطي مثالا يمكن على الأقل أن يراه الناس. وبقولنا هذا فإن المبدأ الذي نتعلمه هنا أنه عندما نعطي الأمثلة يجب أن نرسم صورة، وقد رأينا هذا في القرآن من قبل، عندما ضرب الله مثلا رسم لنا صورة. إذن عندما تفعل ذلك يصبح مثالك أكثر رؤية، وتستطيع بهذا أن تفعل خيال الناس المستمعين لك، وكلما أصبحت بذلك أقرب إلى سنة الله عز وجل في التعليم. يقول تعالى: مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. إذن عندما تعطي أي نوع من الأمثلة بالنسبة للذين آمنوا أو يتطلعون للإيمان، وآمن يمكن أن يكون الفعل في بعض الأحيان بمعنى طلب الفعل، بمعنى أولئك الذين آمنوا والذين يتطلعون للإيمان، الذين جاءوا للقرآن يبحثون عن الحقيقة، ذلك النوع من الناس كيف ستكون استجابتهم للمثل؟ يقول تعالى: فيعلمون أنه الحق من ربهم. الحقيقة هي ترجمة محدودة لكلمة الحق، وفي هذه الآية يجب أن تعلموا وتنظروا للموضوع من منظور كامل، لذلك سوف نفهمها بطريقة أكثر دقة. أول معنى للحق هو الحقيقة، لكن الحق أيضا يعني الهدف والغاية، كما في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، بمعنى خلقهم بسبب وبهدف، لا يعني أنه خلق السماوات والأرض بالحقيقة، بل جاء بمعنى الهدف، هناك سبب لخلقها. الحق أيضا يعني الصدق، إذا كان شخص ما محقا نقول له إنه على حق، فيعلمون أنه الحق من ربهم. أيضا تعني بأن الله له الحق في ضرب مثل كهذا، ويستحق أن يضرب مثل كهذا. فالحق أيضا تعني أن الشيء يستحق وذو قيمة، بمعنى أن هذا المثال مناسب لضربه في هذا الوقت، هذا المثل لهدف وسبب وليس بدون سبب. إذن الحق بمعنى الحقيقة في الواقع تعتبر آخر المعاني المقصودة في هذه الآية. الهدف والسبب، هذا ما ينطبق على الآية. المؤمنون يعتقدون ويؤمنون بأن هذا المثل ضرب لسبب. بمعنى آخر، المؤمنون أثناء دراستهم لأي جزء من القرآن، سواء الجزء الذي فهموه أو الجزء الذي لم يفهموه، سيكون لديهم نفس الموقف دائما، وهو هناك سبب لهذه الآية. لا أعرف السبب بعد، لم يفتح الله لي أبواب الحكمة بعد، ولم أفهم السبب بعد، وربما سأفعل في المستقبل، لكنني أؤمن بأن لها سببا وهدفا. لا يوجد شيء من قول الله تعالى بلا هدف أبدا. هذا هو سلوكنا وموقفنا في قراءتنا للقرآن. عندما نقرأ كتابا آخر ربما نتخطى مقاطع لم نفهمها، لم أفهم هذا لأنتقل ما بعده، هذا مكرر لقد عرفته من قبل لأنتقل ما بعده، وهكذا، فنقوم بتخطي بعض الصفحات. قد يرسل إليك أحدهم بريدا إلكترونيا طويلا مثلا، فتنزل إلى أسفل رسالة مباشرة وتتخطى كل ما قبل ذلك حتى تصل إلى جزاك الله خيرا والسلام عليكم، تصل إلى النهاية سريعا. لكن عندما تدرس القرآن تتوقف عند كل شيء، الأشياء التي تفهمها والتي لم تفهمها، وتترك أسئلة هناك وتدعو: يا رب افتح لي أبواب الفهم والحكمة يوما ما، وافتح لي قلبي لأرى وأفهم قولك في هذه الآيات وأعرف قدرها. هذا هو سلوك المؤمن. إذن يقول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. بمعنى آخر، يبقون متواضعين في قراءتهم للقرآن. كما تعلمون، عندما نقرأ كتابا أو نستمع لشيء يفترض أن نقول من معلمهم أو أن نقول من الله، لكن الله عز وجل قال أنه الحق من ربهم. بمعنى آخر، دراستنا للقرآن يجب أن تكون دراسة العبد وليست دراسة الطالب. كيف يتعلم العبد الإرشادات؟ وكيف يتعلم الطالب الإرشادات؟ العبد يتعلم لأنه فقط يريد أن يرضي سيده، ويتعلم بتواضع، ويأتي إلى الكتاب بدون كبر أو غرور. بينما الطالب يمكن أن يأتي بسلوك معين، يقول في نفسه: يمكنني أن أترك هذا الدرس أو أحضر غيره، لا يجب أن أتعلم كل شيء، أعتقد إذا حصلت على الحد الأدنى يمكنني تجاوز المادة. لكن العبد مهتم ومتواضع لله عز وجل. يقول الله: أما الذين كفروا. أعتقد أن أقرب معنى لكلمة كفروا هنا هو كفران النعمة، أولئك الغير ممتنين لله عز وجل، ولا يقدرون نعمة الله بأنه أعطاهم مثلا بطريقة غير اعتيادية. كنت أدرس آية وأذهلتني، أحد أروع الأمثلة في سورة النور، في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أحد أجمل الأمثلة في القرآن. وفي نهاية تلك السورة التي ضربها الله عز وجل في ذلك المثل، قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس. الله يضرب الأمثال لينتفع بها الناس. ثم أضاف في آخر الآية شيئا أكثر عمقا، فقال تعالى: والله بكل شيء عليم. إذن الله يعلم كل شيء مسبقا ولا يحتاج لأمثلة، أنت من يحتاج إليها. والله عز وجل ينزل لمستواك ويعطيك أمثالا كي تفهم، لهذا قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، و إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، جعل هذا القرآن مفهوما لك. فعندما ينزل الله عز وجل لك أفضل الدروس والأكثر ملائمة لك، ولا تكون ممتنا لهذا وتقرأ نفس الدرس وتتذمر، ولهذا قال الله تعالى: وأما الذين كفروا، كيف كانت استجابتهم لتلك الأمثال الرائعة التي أنزلها الله؟ فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ انتبهوا يا طلاب اللغة العربية، قد يكون هناك خطأ شائع في الترجمة هنا. قوله تعالى: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يترجمونه أحيانا: ماذا يعني الله بهذا المثل؟ لكن هذه ليست الترجمة الصحيحة، لأنها لو كانت هذه هي الترجمة ستكون الآية: ماذا أراد الله بهذا المثل، سيكون هذا اسم إشارة والمشار إليه هو المثل أو بدلا، ولكن ما ذكر في الآية تمييز هذا مثلا، مثلا جاء التمييز، وهذا اختلاف كبير جدا، لأن كل المعنى سيتغير لو ترجمت الآية على أساس اسم الإشارة والمشار إليه. قد يأتي الطالب إلى معلمه ويسأله: عذرا أستاذي، ما الذي يعنيه هذا المثال؟ وهذا سؤال مقبول، فالمؤمنون يمكنهم أن يسألوا، لا مشكلة في ذلك، لكن عندما تأتي وتتحدث بطريقة تقلل من شأن معلمك وتقول: ما الفائدة من هذا كمثال؟ هل ستعطينا هذا الشيء كمثال؟ فتصبح تمييزا، هذه مشكلة سلوكية، الأسئلة ليست مشكلة في ديننا، لكن المشكلة تكون في السلوك والموقف الذي تتخذه عندما تسأل تلك الأسئلة، النبرة التي تسأل بها. القرآن واضح ودقيق جدا، ليس فقط حول كلامنا ولكن أيضا طبيعة كلامنا. مثلا لا يمكن أن تقول فقط: السلام عليكم، وأنت عابس عليك أن تبتسم أيضا، فلا تقولها ووجهك غاضب، فهذا ليس سلاما. عندما يجيب شخص عندما تسأله عن حاله فيقول: الحمد لله، وهو منزعج، هذا ليس حمدا، لا يمكنك فعل ذلك. لا يمكن أن تقول السلام الذي يعني أني أقابلكم بالسلام وأنه لا شجار بيني وبينكم، ثم تغلق الباب بقوة، هذا ليس سلاما. الكلام والسلوك مرتبطان معا، فعندما يأتي شخص ويسأل ويقول: أنا لا أفهم، هناك نبرة، والنبرة السلبية نراها في التمييز: ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما الهدف من هذا؟ فيقول تعالى: يضل به كثيرا. الهاء في به قد تشير إلى العديد من الأشياء، قد تعني أن المراد بالهاء هذا النوع من الكلام الذي يضل كثيرا من الناس، لكن المعنى الأكثر شيوعا هو: بهذا المثل في القرآن سيضل الله كثيرا من الناس، بمعاني هذا القرآن نفسه، بدلا أن يجدوا الهداية في القرآن يزيدهم نفورا، كلما قرأوا القرآن كلما كرهوه أكثر. لماذا؟ لأنهم جاءوا بالأسلوب والسلوك الخاطئ. ثم يقول تعالى: ويهدي به كثيرا، بنفس القرآن يمكن أن يكون هداية ويمكن أن يكون ضلالا، اعتمادا على العدسة التي ترى بها واعتمادا على العين التي تنظر بها. سبحان الله. الآن نفهم ما الذي يقصده الله عز وجل بقوله: هدى للمتقين، عليك أن تأتي بالسلوك الصحيح فستهتدي وقتها، وإلا ستضل. ولكن إذا قرأت هذا الجزء فقط: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فسيطرأ سؤال هنا: من أي الفريقين أنا؟ إذا قرر الله أني سأضل بهذا القرآن فما ذنبي؟ الله عز وجل وضح بنفسه من هم الأشخاص الذين لا يستحقون الهداية بهذا الكتاب، من الذين سيضلون بالقرآن الذي هو الهداية المطلقة، اسمه هدى ومع ذلك يضل به الناس. من قد يكون هؤلاء الأشخاص التعساء؟ قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، أي لا يضل به أحدا، لا توجد روح ولا إنسان ولا مخلوق يضل بهذا القرآن إلا الفاسقين، الذين يظهر فسادهم ويخرج. فسق تستخدم للفواكه التي تفسد، وعلى سبيل المثال قشرة البرتقال أو الموز الذي أصبح قديما جدا يصبح جزء منها ذائبا، والذي بالداخل يبدأ بالخروج، فيقال فسق الموز أو فسقت التفاحة عندما يبدأ ما بالداخل بالخروج. إذن أصل الفسق هو الخروج. قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، أي أولئك الذين أصبح الفساد الذي بداخلهم سيئا جدا حتى أنه بدأ في الخروج إلى الخارج، أولئك هم الأشخاص الذين لن يجعل الله الهداية تحدث لهم، لأن قذارتهم كانت كبيرة جدا لدرجة أنه لا يمكن أن يتم احتواؤها فقط في داخلهم. وإذا لم يكن ذلك التعبير شاملا بشكل كاف، فالآية التالية تصف من هم الفاسقون. هنا يجب أن نقارن القرآن ولغة القرآن بلغة المسلمين. ومن المهم أن نميز، لأنه في لغة الفقهاء والمسلمين الفاسق يمكن أن يكون المذنب، المذنب يمكن أن يكون فاسقا. مثلا شخص يفوت الصلاة بانتظام يمكن أن يطلق عليه بلغة الفقهاء فاسق. الشخص السيء مع أمه يطلق عليه فاسق. الشخص الذي يؤخر إعطاء المهر زوجته أو قام بذنب أو بغيره فاسق بلغة الفقهاء والمسلمين. لكن رجاء افهموا، فقط لأننا نستخدم تلك الكلمة بين بعضنا ثم نقرأها في القرآن فنقول يا إلهي ابن عمي لن يهتدي أبدا بالقرآن. لا، ليس هذا صحيحا، لأن المذكور هنا هو مستوى عال من الفسق. هناك درجات للفسق والفساد، القرآن يتحدث عن الفاسق بأقصى الدرجات. هل فهمتم؟ إذن ليس أي أحد يندرج تحت مجموعة الفسق حسب كلام الفقهاء تنطبق عليه هذه الآية. لنرى كيف عرف الله الفاسق، وهذا تعريف مذهل. يقول تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الآن نقض أي حل العقدة، والعقدة تتطلب وقتا طويلا لربطها. اسألوا طلاب الصف الثالث، صنع العقدة يتطلب جهدا كبيرا، لكن من السهل جدا فكها ونقضها. والعقدة في الحقيقة قوية جدا، يمكن أن تخدم الهدف، لكن من السهل جدا فكها ونقضها. وعندما تنقضها قد يتسبب ذلك في اضطراب وتشويش كبير. على سبيل المثال الإبرام، في الزمن الماضي البناء لم يكن بالإسمنت، البناء كان أن تأخذ عارضتين أو حزمتين من الخشب وتربطهما معا، تلفهما في هذا الاتجاه ومن الاتجاه الآخر وتربطهما. هذا يسمى الإبرام، بمعنى ربط شيء ما بقوة. ونقض الإبرام أي نقض الحبل وتفريق الخشب، كل هذه فكرة النقض ومعناها. فالصورة التي عرضت بهذه الكلمة هي فكرة أنك مربوط بشيء ما. فالله عز وجل قال الذين ينقضون عهد الله، أي العهد الذي اتخذته مع الله ربطك به وجعلك متصلا به. الآن ما الذي يستخدم لربط شخص ما بشيء ما؟ أخبروني، حبل صحيح؟ وبلغة القرآن ماذا يطلق القرآن على نفسه؟ يقول تعالى واعتصموا بحبل الله. فبالحبل يوثق، الحبل نفسه هو القرآن، ونحن متصلون بالله بالعهد من خلال ماذا؟ من خلال كلام الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن هو حبل الله المتين من السماء إلى الأرض، ونحن نمسك بأحد طرفيه والطرف الآخر بيد الله عز وجل، يوصلنا بالله مباشرة ويربطنا به. إذن الذين ينقضون عهد الله أحد أول المعاني لهذه الآية، أولئك الذين نقضوا العلاقة مع كلام الله، الذين تركوا كلام الله وتركوا العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك معنى أعمق سأشرحه عندما ننتقل للآية التالية بإذن الله. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الوثاق هو أن تربط شيئا وتشده بقوة. وثقة تعني أيضا الثقة، أي أنني واثق من شيء ما وشددته بقوة. فهم نقضوا عهد الله بعدما ربط بقوة وبإحكام، بمعنى آخر لم يكن ربطا خفيفا سحبوه ببساطة فنقض، بل تطلب منهم جهدا في نقضه. الشيء الذي نقضوه كان قويا. كما تعلمون الفساد لم يكن قليلا فبدأ بالخروج للخارج. الآن ما يجب أن تفهموه هو أن هؤلاء الأشخاص قطعوا العلاقة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. لقد قطعوا الحبل ونقضوه، قطعوا اتصالهم مع الله عز وجل. إذا نظرتم إلى الجزء التالي من الآية ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إذا في البداية نقضوا عهد الله عز وجل ثم قطعوا الصلة. لاحظوا كل الكلمات هنا بمعنى قطع الصلة. يوصل بمعنى صلة وهي الاتصال، ومعظم المفسرين اتفقوا وهو واضح جدا من السياق أن الله خلق البشر بعلاقتين. الأولى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والثانية العلاقة مع البشر الآخرين ابتداء بالأم. إذن لن تكون على وجه الأرض إذا لم يكن لك علاقة مع إنسان آخر ابتداء من الأم. العلاقة مع الله عز وجل حقنت بداخلك، وهي الروح التي جاءت من الله سبحانه وتعالى. لقد قطعوا علاقتهم مع الله، وكنتيجة لذلك قد بدأوا أيضاً بقطع علاقتهم مع عائلتهم وأصدقائهم ومجتمعهم. ذلك النوع من الناس الذين لا يعطون والديهم حقوقهم، ولا يعطون أبنائهم ولا أزواجهم ولا جيرانهم ولا زملائهم حقهم. البشر من المفترض أن يعيشوا معاً ويتعايشوا بانسجام، لكن هؤلاء قطعوا تلك الروابط التي أمر الله عز وجل أن تبقى متصلة، خاصة العلاقات التي تربطنا بأولي الرحم، لأنها لها الأولوية في ديننا. يقول تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. في الحقيقة كل البشر مرتبطون بنفس الأم والأب، فكل البشر متفرعون من آدم وحواء عليهما السلام، صحيح، فكلنا مرتبطون بنفس الأم والأب، ولكن حتى في وضعك هناك علاقة واحدة من بين كل العلاقات تكون بالاختيار، وهي الزواج. الزواج يكون بالاختيار. في الغالب كل العلاقات العائلية التي لديك ليس باختيارك، أنت لم تختر أمك أو أبنائك أو أشقائك، ذلك كان اختيار الله عز وجل، وأمرك الله أن تتصل بأولئك الأشخاص لأن ذلك كان اختياره سبحانه لاختيارك. تلك العلاقات التي لا يمكننا قطعها مهما حاولنا، لا يهم مدى غضب أم على ابنها وقولها له: لست ابني بعد اليوم، أنت ميت بالنسبة لي. يا أمي قولي ما تشائين، لا يزال هذا ابنك ولا يزال حيا، لا يمكنك إلغاء العلاقة. وهكذا بالنسبة لشقيقك أو لشقيقتك، يمكن أن تسوء الأمور كثيرا لكنه يظل شقيقك. إذن الفساد هو أنه في البداية كانوا قادرين على قطع علاقتهم مع الله، ثم قطعوا علاقتهم مع أقاربهم. فالشيئان اللذان يجلبان الخير للبشرية هما العلاقة مع الله عز وجل، وكنتيجة لذلك العلاقة مع باقي البشر، وهم قد قطعوا كلتا العلاقتين. لدينا في المجتمعات التقليدية حول العالم نظام العائلات، اعتادوا على العناية بأشقائهم، واعتادوا على الزيارات المستمرة بينهم وبين الجيران، وكجيران كانوا يعتنون بأطفالهم معا. هل نعيش الآن في نفس ذلك العالم؟ لا، تلك قصص صارت من الزمن القديم. الآن يكون ابنك في الشرفة الأمامية وتظل تراقبه لأن جارك مر أمامه فقط، وتقول في نفسك: لا أعرف ما هي نواياه. أصبحنا مذعورين وفرديين، ولدينا والدان كبروا في السن ويعيشون بعيدا عن أبنائهم، حتى عندما يتصلون بأبنائهم ينزعجون منهم، حتى الاتصال أصبح مزعجا، ويقولون: علي الذهاب، أنا مشغول، ليس لدي وقت لهذا. الشباب الآن لا يمكنهم الانتظار حتى يغادروا المنزل، تحت ظل المزعج لأبائهم وأمهاتهم يريدون الذهاب إلى الجامعة أو إلى أي مكان آخر، وعندما يذهبون أول أشخاص يتجاهلونهم ويرسلون لهم فقط بريدا صوتيا هم الوالدان والأشقاء، ولكن عندما يتصل بهم صديق يكون الرد فوريا. إذا لم يكن هذا قطعا ماذا يكون؟ عندما نقطع الأشخاص الذين يجب أن نتصل بهم الله في المقام الأول، والأشخاص الذين يجب أن نتواصل معهم بعد ذلك، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يصدر عن ذلك هو الفساد. لن تكون أنت فاسدا فقط، بل ستسبب الفساد أيضا، ويفسدون في الأرض مثل وضعنا الآن. عندما ينتشر الفساد كثيرا سيظهر لك فلاسفة يقولون: الزواج بناء مصطنع، من يحتاجه؟ ذلك النوع من الفجور الذي لا يعتبر الآن طبيعيا فقط، بل أصبح يعتبر طريقة يجب على البشر أن ينطلقوا تجاهها. هذا كله نتيجة لتلك القطيعة. عندما تقطع العلاقات العائلية وتقطع العلاقة مع الله عز وجل، ماذا تتوقع أن يحدث غير هذا؟ ويفسدون في الأرض. وهؤلاء الأشخاص مع الأسف يظنون أنهم فائزون، يعتقدون أن الحفاظ على تلك العلاقات هو نوع من القيود. أريد أن أكون حرا، أريد أن أفعل كل شيء أريده، أريد أن أحصل على أي علاقة أريدها مع أكبر عدد من الناس وفي الوقت الذي أريده، أريد أن آكل ما أشاء وأشرب ما أشاء وأستهلك ما أريد وأحصل على المال بأي طريقة أريدها ثم أنفقه كما أريد، لا أريد أن أكون مرتبطا بأي شيء، لا أريد أن أكون مربوطا بتوقعات العائلة أو مع الإله أو مع أي شيء آخر. عندما تكون منفتحا بحرية كهذه ستعتقد أنك أنقذت نفسك من الخسارة وأنك لم تفوت الحياة، ولكن لغة الله عز وجل هنا قاسية جدا. يقول تعالى: أولئك هم الخاسرون. يعتقدون بأنهم فائزون، يعتقدون أنهم حرروا أنفسهم وأن العالم مفتوح لهم، لكن أولئك هم الخاسرون. سبحان الله، تعريف الفسق جاء في آية واحدة وبشكل شامل جدا، ولا أجد غيره في القرآن بهذه الطبيعة الشاملة. الآن لماذا سيعطيهم الله نعمة الهداية عندما يستهزئون بأمثلة الله؟ أفضل هداية أعطيت لهم، لكنهم لا يريدون أي علاقة بهذه الصلة. الآن نأتي للآية التالية، وهي آية فلسفية عميقة جدا، وقيل حولها الكثير، وسأشارك معكم ما أجده أكثر إقناعا من الآراء التي وجدتها. وأنا ممتن للدكتور أسرار أحمد رحمه الله، الذي لديه رؤية عميقة لهذه الآية، وفي الحقيقة كان لديه تلك الرؤية منذ كان في العشرينات من عمره، وقد كتب بحثا في هذه الآية عام 1995، وقد نشرت، والعديد من العلماء من باكستان والهند قرأوها وكانوا ممتنين له على عمله حول هذه الآية. فسأعطيكم ملخص ما قاله، لأنني أعتقد أنه قال كلاما قيما جدا. يقول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. وكنتم أمواتا هي المرحلة الأولى، فأحياكم وهذه المرحلة الثانية، ثم يميتكم المرحلة الثالثة، ثم يحييكم المرحلة الرابعة. إذن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. ماذا كانت المرحلة الأولى؟ كنتم أمواتا. أول شيء يجب أن نناقشه هو أنه أن تكون ميتا وأن تكون غير موجود ليس نفس الشيء. إذا كان أحد ما في جنازة ومكفنا بكفنه، كونه ميتا لا يعني أنه غير موجود. في الحقيقة في أي لغة تستخدم كلمة ميت إذا كان لديه ماذا قبل الموت؟ حياة. ففي الآية يبدو أن هناك إشارة، فالله عز وجل قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. بالمناسبة في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الموت قريب جدا للنوم. النوم والموت مرتبطان بشكل عميق ببعضهما، فنحن نقول: باسمك اللهم نموت ونحيا عند الذهاب إلى النوم، ونقول عندما نستيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا نقول بعدما أنامنا، بل نقول بعدما أماتنا، فالموت والنوم قريبان من بعضهما. هل أنتم معي في ذلك؟ ولكن الغريب أن الآية لم تبدأ بكيف تكفرون بالله وكنتم لا شيء فخلقكم، لم تقل الآية ذلك، ولكن قال الله عز وجل: وكنتم أمواتا فأحياكم، وهي عبارة واضحة ومحددة جدا. ولجعلها أكثر صلة بالموضوع، في سورة غافر، ويتسمى سورة المؤمن أيضا، قال الله عز وجل على لسان الكفار يوم القيامة وهم ناقصون على أعقابهم ومشمئزون مما فعلوه ويسألون الله عز وجل أن يعطيهم فرصة أخرى، استمعوا للآية. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يا الله، أنت أمتنا وأحييتنا اثنتين، هل يمكن أن تعطينا فرصة أخرى؟ الجزء الأول الذي أريد أن تنتبهوا عليه هو أمتنا اثنتين. أول شيء قالوا أن الله عز وجل أعطاهم إياه مرتين، ماذا؟ أعطاهم الموت. إذن يجب أن يكون لديك قبله حياة، لا يمكن أن تموت ما لم يكن لديك حياة. إذن فالآية التي لدينا تقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، تشير أن هناك حياة قبل هذه الحياة التي نحياها الآن، فبالتالي هذه ليست المرحلة الأولى، هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى هي حياة وجدت مسبقا، ثم جاء هذا النوم، وأنا أستخدم النوم الآن بدل الموت، لأن الموت والنوم كما قلنا قريبان من بعضهما. في الحقيقة يوم القيامة عندما نخرج من قبورنا سيقول بعض الناس: من بعثنا من مرقدنا. مرقدنا هو نومنا، من أيقظنا من نومنا. على أي حال، أول مرحلة كانت الحياة، ثم أماتنا الله، ثم هناك هذه الحياة، ثم هناك ممات. لنفهم الآن ماذا تعني هذه الرحلة، لأنها رحلة الحياة. أول شيء فعله الله عز وجل أنه خلقنا جميعا في نفس الوقت، جميعنا خلقنا، وهذا الخلق يسمى الروح. الروح خلقت جميعا في وقت واحد عندما كنا جميعا معا أمام الله عز وجل. والروح ليس لديها عمر ولا جنس، ليس لها أي شيء من تلك الأشياء، هي أبعد من ذلك، لكنها كانت في الحقيقة أنا وأنت، كانت نعمان وكانت واصف وعبد الله وحسنى، جميعنا كنا موجودين، ولم نكن أطفالا أو بالغين، كنا جميعا أرواحا، وكنا عند الله عز وجل أحياء وحيدين، لم يكن لدينا أجساد بعد، كانت هناك فقط أرواح. والروح مخلوق صنع من النور، وقد اعتدنا الحديث مع الله عز وجل مباشرة، والله لم يخبرنا بالكثير عن تلك المحادثات، لكنه أعطانا صورة بسيطة صغيرة لإحدى تلك المحادثات. يوما ما قال الله لكل أولئك البشر الذين خلقهم، قال لهم في سورة الأعراف: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أخبرنا الله عز وجل بهذا حتى نعي ولا نغفل عن هذه الحقيقة، فقال في نفس الآية: أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. تلك الروح كانت برفقة الله عز وجل وتستقبل نورها من الله عز وجل، كما قال تعالى: ونفخت فيه من روحي. تلك الروح التي خلق الله عز وجل كانت هناك. حسنا، ثم وضعنا الله في وضع السبات وذهبنا في النوم جميعا، وهو نوع من الممات، وهذا هو الموت الذي ذكر هنا. ثم قام آباؤنا بتخصيب أمهاتنا، فحملت أمهاتنا الطفل في أرحامها، فيكبر الطفل إلى الحد الكافي، فيأمر الله عز وجل الملك أن يأخذ أحد تلك الأرواح النائمة ويضعها داخل ذلك الطفل، وتنتقل تلك الروح إلى ذلك الطفل. الآن أنت هنا، الآن ستخرج من بطن أمك وسيعطيك الله عز وجل الحياة. هذه هي الآن حياتك الثانية. حياتك الأولى كانت برفقة الله عز وجل، وهذه حياتك الثانية، ومن هنا تتضح باقي الرحلة. ستموت مرة أخرى وستدخل القبر مرة أخرى، وعندما تدخل القبر تصعد روحك وتسأل وتتحدث، ثم تعود إلى القبر، ثم ستخرج آخر مرة إلى الحياة الآخرة. هل فهمتم المعنى؟ ثم إليه ترجعون. الآن هذه الرحلة من المهم معرفتها. لن أتعمق أكثر الآن، لكن أريد أن أشارك معكم أمرا أو اثنان. كان البشر برفقة من أولا؟ قبل أي أحد كانوا برفقة الله سبحانه وتعالى، وتلك الصحبة أو الرفقة كانت قريبة جدا، لدرجة ليس فقط أن الله عز وجل يخاطبنا مباشرة، بل نحن أيضا تحدثنا إلى الله عز وجل مباشرة. أتعلمون عندما تكون بصحبة جيدة تتأثر بها، هذا طبيعي أليس كذلك؟ لا يمكن أن تتخيل أن تكون برفقة الله عز وجل ولا تتأثر، هذا لا يمكن. الله عز وجل أثر على كل تلك الأرواح، ولهذا قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الطبيعة الجليلة لله عز وجل والفطرة التي سكبها بداخل البشر جميعا، لقد كنا في حضرته ورسمت شخصياتنا. بالمناسبة البشر فيهم لبحة بسيطة من كل صفة من صفات الله عز وجل بطريقة أو بأخرى. الله هو الرحمن الرحيم، ألا نمارس نحن الرحمة؟ الله هو الحكيم، أليس لدينا بعض الحكمة؟ الله هو السميع، ألا نحب أن نسمع؟ الله عز وجل خالق كل شيء، أليس لدى البشر رغبة في صناعة الأشياء من الطفولة؟ من الطفولة حتى نضع الأشياء فوق بعضها، لدينا الرغبة في صنع الأشياء. إذن كل سمة من سمات الله عز وجل هناك لمحة بسيطة منها تجدها في داخل البشر، وهنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الموجود في عدة أحاديث، وأيضا هناك ما يشابهها في الإنجيل، لكن عندما ندرسه نجده شركيا. في الحقيقة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو عميق جدا، يقول أن الله خلق آدم على صورته، ولكن ليس المقصود هنا الصورة المادية المحسوسة، ولكن في صورة تلك الأسماء والصفات التي جعل الله لها انعكاسا جميلا في البشر. الآن هذا الإنسان الذي كان برفقة الله سبحانه وتعالى وضع بداخل أمه، ثم خرج وبدأ بالنمو، وكلما كبر بداخل هذا الجسد يبدأ بالانشغال بهذا الجسد وينسى حقيقة أن هناك شيئا ما أعمق من هذا في داخله، لأنك عندما تكون برفقة الله عز وجل بالتأكيد ستفتقده، سيكون هناك شيء مفقود في حياتك. وكلما كبر البشر مهما كانت الثقافة التي ينتمون إليها، كل البشر لديهم رغبة بمنزل أفضل، لديهم الرغبة بالجمال والملابس الجميلة والمثالية. لماذا تعتقد بأن لديك الرغبة الملحة في تغيير أماكن الأثاث؟ تقول: هذه القطعة تذهب هناك، هذا اللون أنسب هنا، لأننا نبحث باستمرار عن الجمال أكثر وأكثر. فهل تفعل الطيور هذا؟ هل تفعل القرود هذا وتبحث عن الجمال؟ التطور لا يمكن أن يشرح حتى رغبة البشر في الفنون، لا يستطيع. هذا لا يوجد لأنه ليس ضرورة للعيش. لماذا نحتاج الفن لنعيش؟ لماذا نحتاج القصائد لننجو ونعيش؟ لماذا نحتاج اللغة لما هو أبعد من التواصل الأساسي؟ لم نكن نحتاج أكثر من ذلك. الأمهات يعلمون هذا، يستخدمون الآن الإشارة للتواصل مع أبنائهم، يرفعون يدهم محذرين. هذا كل ما تحتاجه ل16 عاما. حقيقة أن لدينا كلمات جميلة بحيث يمكننا الحديث عن الفن والجمال وهذه الأشياء بداخلنا. لماذا؟ لأننا باستمرار نسعى للكمال، نسعى للكمال في الحياة، ليس كذلك؟ تلك الرغبة في السعي وراء الكمال حتى بالمعنى المادي هي في الحقيقة زرعت جذورها في الأرواح في حضرة الكمال، عندما كنا في حضرة الله عز وجل. إن الله جميل يحب الجمال، فالإنسان يحب الجمال. وبالمناسبة البشر يفكرون أن ينتقلوا إلى منزل أفضل، وأن يحصلوا على ملابس أجمل، وأن يبدو أجمل ورائحتهم أجمل، ولكن هل يصلون إلى الرضا؟ لا، لا يصلون إليه. لكن عندما يعود المؤمن إلى حيث أتى أخيرا، ومن أين أتى؟ من عند الله سبحانه وتعالى، يشعر بالرضا أخيرا. وعندما يكون راضيا يستخدم كلمة مطمئن، يقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لماذا قال تعالى ارجعي؟ لأنها كانت هناك في البداية، والآن في آخر مرحلة للحياة، أول مرحلة من الحياة وآخر مرحلة تتلاقى مع بعضها، لأنك عدت إلى نفس الرب الذي كنت في حضرته الكاملة سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ ثم هنا للتراخي، بمعنى أن الله عز وجل سيعطينا بعض الوقت للعيش ثم سيميتنا، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا إليه بأفضل الطرق وأجملها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.